قال إمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن سواد ابن الأسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله في الترجمة التي تحتها هذا الحديث والحديث الذي قبله وقت الجمعة، قد مر حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر الساعات، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وذكر الساعات فيه إشارة إلى الوقت، وفيه إشارة إلى الوقت، وأنه يكون عند منتصف النهار إما بعد الزوال وإما قبل الزوال. وقد اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة، فمنهم من قال إنه لا يكون إلا بعد الزوال، الخطبة والصلاة، ومنهم من قال إنه يكون قبل الزوال وبعده، فيجوز أن تكون خطبة والصلاة قبل الزوال. وقول ثالث قال إن الخطبة تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال، والصلاة تكون بعد الزوال. وقد جاء فيه بعض الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك قبل الزوال. وحديث أبي هريرة المتقدم فيه ذكر الساعات الخمس، وبعدها تحضر الملائكة لسماع الذكر الذي هو الخطبة، ويحتمل أن يكون ذلك بعد الزوال وأن يكون قبله. والحديث الثاني الذي معنا هو حديث جابر بن عبد الله، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة 12 ساعة، الجمعة 12 ساعة. يقول في هذا الحديث 12 ساعة ليس فيها، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. واللفظ كما يظهر يعني ليس يعني مستقيم، من حيث أنه فيه سقط، وقد جاء في السنن الكبرى والحديث بإسناده ومتنه في السنن الكبرى، إلا أن فيه في بعض النسخ بعد قوله 12 ساعة فيها ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها في آخر ساعة، يعني اللي هي ساعة الإجابة، فيكون الضمير فالتمسوها إلى هذا الذي هو محذوف والذي جاء في بعض الروايات، لأن الحديث بهذا اللفظ مرجع الضمير ليس واضح، الذي هو فالتمسوها. الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها أي الإجابة، هي ساعة الإجابة في آخر ساعة بعد العصر. وعلى هذا فاللفظ الذي في بعض نسخ السنن الكبرى للنسائي بهذه الزيادة التي هي فيها ساعة هي مرجع الضمير في قوله فالتمسوها، ولا يوجد فيها أي الساعة، لا يوجد فيها. وليس المقصود من ذلك الاثنتا عشرة ساعة، بدليل أنه قال فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر، في آخر ساعة بعد العصر، والمقصود من ذلك ساعة الإجابة. وساعة الإجابة فيها أقوال عديدة ذكرها العلماء في تعيينها، وأقربها ما جاء في هذا الحديث من أنها في آخر ساعة بعد العصر. وجاء في صحيح مسلم حديث ليس بثابت أنها تكون عندما يصعد الإمام للخطبة، ولكن الحديث يعني غير ثابت، والذي وأقرب شيء وأرجى شيء لهذه الساعة هو هذا الوقت الذي جاء ذكره في هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أرجى ساعة لساعة الإجابة يعني يطلبها الإنسان في ذلك الوقت هو آخر ساعة بعد العصر. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن سواد ابن عمرو بن الأسود، عمرو بن سواد بن الأسود ابن ابن عمرو، عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال والحارث بن مسكين، مسلم، نعم نعم، مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم ومسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم نعم، مسلم أبو داود ليس فيه، مسلم والنسائي وابن ماجه ليس في ذكر أبو داود. لأن المزي في تهذيب الكمال ذكر الثلاثة الذين هم مسلم والنسائي وابن ماجة. والحارث المسكين أيضا شيخ آخر يروي عنه النسائي هذا الحديث. والحارث المسكين وعمر بن سواد مصري، عمر بن سواد مصري ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجة. وأما الحارث المسكين فهو أيضا مصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. ثم قوله قراءة عليه وأنا أسمع، يعني إن أخذه عن الحارث المسكين قراءة عليه وهو يسمع، يعني أن غيره يقرأ وهو يسمع. وكثيرا ما يذكر النسائي عن الحارث المسكين هذه العبارة، وأنه كان يأخذ عنه سماعا يعني قراءة عليه وهو يسمع، يسمع قراءة القارئ عليه، وهذا الذي يسمونه العرض، وهو أن التلميذ يعرض مسموع الشيخ على الشيخ فيقره على ذلك، و يقرأ عليه أصله أو فرعا مقابلا عليه، فهذا يسمى العرض. وإذا سمع وإذا أدى فيقول قراءة عليه، أو يقول أخبرني قراءة عليه، أو أنبأني قراءة عليه، أو حدثني قراءة عليه، لكن الغالب أن يقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، يعني كما هنا لأنه قد أخبرنا ثم عطف. لكن كثيرا ما يأتي أنه قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو قراءة عليه وأنا أسمع، وهكذا. وهذا يسمى العرض، وهي الدرجة الثانية من درجات التحمل، وأعلى منها السماع. وهو كان الشيخ يعني يملي أو يحدث من بحديثه بلفظه والتلاميذ يسمعون فيكتبون من إملائه أو من قراءته عليهم وهم يسمعون. ويليها درجة العرض التي يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا، وغالبا ما يحدث عنها بأخبرنا أو يعبر عنها بأخبرنا، بدون قراءة عليه، بدون قراءة عليه، يعني فيما يتعلق بقراءة الشيخ يقول قراءة، يقول أخبرنا ويكفي في هذا، يقول أخبرنا، وأيضا يقال أخبرنا قراءة عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأت على فلان، قرأت على فلان، وهكذا. ثم قال واللفظ له أي للحارث المسكين، يعني هذا اللفظ الموجود لشيخه الثاني الحارث المسكين، وليس لشيخه الأول الذي هو عمرو بن سواد، وليس لشيخه الأول الذي هو عمرو بن سواد. أيوة. عن ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري أيضا، وهو ثقة فقيه حافظ، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الجلاح، عن الجلاح، وهو أيضا مصري، وهو مولى بني أمية، مولى الأمويين، هنا قال مولى عبد العزيز، وهو من بني أمية، وحديثه أخرجه من؟ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود، مسلم وهو صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أيوة. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو بن عوف، وهو تابعي ثقة، وهو من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع، على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن السابع منهم في ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالسابع منهم مختلفة فيه على ثلاث أقوال، وأبو سلمة هذا أحدهم على أحد الأقوال الثلاثة في السابع. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. قال رحمه الله تعالى أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت أية ساعة؟ قال زوال الشمس. ثم أورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال إن كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ونريح رواحلنا نواضحنا، يعني من العمل. قلت أي ساعة؟ قال زوال الشمس، يعني الصلاة التي يصلون فيها زوال الشمس. فهذا فيه بيان وقت الجمعة وأنها تكون في ذلك الوقت، وقد ذكرت أن الأقوال للعلماء فيها ثلاثة: الخطبة والصلاة بعد الزوال، الخطبة والصلاة قبل الزوال، وكذلك أيضا تكون بعد الزوال، والخطبة قبل الزوال والجمعة بعد الزوال. كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. النواضح هي الإبل التي يسقون عليها، يعني يخرجون الماء من الآبار بواسطتها، يقال لها نواضح. والإسناد يقول نسائي أخبرنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله البغدادي الحمال، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مصنف ومن مصنفاته كتاب الخراج وهو مطبوع. حسن بن عياش قال حدثنا الحسن بن عياش وهو صدوق أخرج له من؟ مسلم والترمذي والنسائي وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. الحسن بن عياش أخرج له مسلم والنسائي والترمذي والنسائي. حدثنا جعفر بن محمد حدثنا جعفر بن محمد وهو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام من أئمة أهل السنة وهو من أئمة أهل البيت وأهل السنة يعرفون لأهل البيت منازلهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها فهم يثنون عليهم ويحترمونهم ويروون أحاديثهم ولا يغلون ولا يجفون وإنما يتوسطون. فهو إمام من أئمة أهل السنة يروون أحاديثه في كتبهم ويعولون عليه في ذلك بخلاف الرافضة فإنهم مع بقية الأئمة الاثنى عشر في منازل يقونها ويصفونهم بأوصاف لا يجوز من مثل قولهم كما هو موجود في كتاب الكافي وهو من أشهر كتبهم وأصح كتبهم يذكرون أحاديث ينسبونها إلى بعض أئمة أهل البيت وهي كذب وزور عليهم وهم براء منها وإنما هي كذب عليهم. ومنها أن في أحاديثهم أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. ومنها أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. ومنها أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلهم وأنهم يعرفونها بلغاتها. ومنها الحديث الذي في الكافي الذي ينسب إلى أحد الأئمة الاثني عشر ولعله الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال الناس ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء فنحن العالمون وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء. فهذا من حديث الكافي الذي يعادل صحيح البخاري عند أهل السنة. الحاصل أن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب إمام من أئمة أهل السنة وهو من أئمة أهل البيت يعرفون قدر أصحاب أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرعون فيهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في أهل بيته ولا يجفون ولا يغلون وإنما يتوسطون. وخير الأمور الوسط والحق وسط بين الإفراط والتفريط فليسوا مفرطين ولا مفرطين ولا جافين ولا غالين وإنما هم متوسطون معتدلون على الجادة ينزلون كل المنزلة التي يستحقونها. ومن كان من أئمة أهل البيت ومن أهل الإيمان منهم والعلم والصلاح فإنهم يحبونه لتقواه وإيمانه بالله ويحبونه لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبونه لإيمانه وتقواه ولكونه من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجعفر بن محمد صدوق فقيه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وبعض الرافضة يعيبون على البخاري كثيرا كونه ما أخرج له في الصحيح، ويذمونه لذلك، وهم يذمون جميع أهل السنة، لكن كونه ما خرج له في الصحيح يذمونه لذلك. وأذكر في بيت من الأبيات أنشدها بعض الرافضة يمدح فيها جعفر رحمة الله عليه ويذم البخاري، ويقول فيها: هلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري 100، يعني هلامة من ظفر إبهام جعفر الصادق تعدل 100 من مثل البخاري. فكما قلت يتكلمون أو يعيبون البخاري لكونه ما خرج له في الصحيح. وأما أبوه محمد ابن علي الملقب الباقر فهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو إمام من أئمة أهل البيت، ويحب لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذكر جابر. ولما مسلم رحمه الله يروي في صحيحه بهذه السلسلة أحاديث، منها حديث جابر الطويل في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها بهذا الإسناد اللي هو جابر جعفر عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله الذي فيه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام مطولة، حديث طويل جدا وصف فيه جابر رضي الله عنه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان في إسناد الحديث أنه جاءه نفر ودخلوا عليه في منزله فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدا، وأخبروه بأنه يريدون أن يحدثهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب محمد بن علي ابن حسين وقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بهذا الحديث الطويل الذي هو حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه كما ذكرت هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هم أكثر من غيرهم رواية للحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به. ثم أورد النسائي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به، ليس للحيطان الجدران ظل يستظل به، وهذا يدل على التبكير بالجمعة وبصلاة الجمعة، يرجعون من الصلاة وقد فرغ منها وليس للحيطان ظل يستظل به. والعلماء اختلفوا في النفي في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه يرجع إلى القيد والمقيد، وعلى هذا قالوا إن الصلاة أو هذا يستدل به على أن الصلاة والخطبة كلها تكون قبل الزوال، إذا كان القيد إذا كان النفي يرجع للقيد والمقيد الذي هو أصل الظل الذي هو أصل الظل, يعني ما هناك ظل أصلا. ومنهم من قال إن النفي يرجع للقيد دون المقيد, يعني معناه فيه ظل ولكنه لا يصل إلى أن يستظل به, هناك ظل ولكنه لا يصل في مقداره إلى أن يستظل به بأن يمشي أحد فيه في ظلاله. وعلى هذا يعني يكون معناه أن الخطبة أنها قبل الزوال, أنها تكون قبل الزوال على هذا, لأنه إذا كان ليس هناك ظل يستظل به وهم قد رجعوا معناه أنه يعني هناك شيء من أعمال الصلاة التي هي الخطبة أنها موجودة قبل الزوال, ويحتمل أن يكون يعني بعد الزوال, لكن الأقرب أن يكون يعني شيء من ذلك قبل الزوال, لأنه إذا الخطبة ثم أتي بالصلاة ثم يوجد ظل ولكنه لا يستظل به, يعني معناه أنه قليل جدا لا يصل إلى أن الإنسان يمشي تحته فيستفيد منه. هذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه, وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده وهو من بلد النسائي. أخبرنا عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري وهو ثقة ثبت عارف بالرجال والعلل, وهو من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يعلم الحارث نعم ايش قال عنه؟ ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أخرج له الستة إلا الترمذي. يعلم الحارث نعم معك عندك هكذا؟ نعم تهذيب الكمال. ها؟ تهذيب الكمال؟ يعلم الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. سمعت إياس بن سلمة بن أكوع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع سلمة بن ابن عمرو بن الأكوع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى باب الأذان للجمعة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر, فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الأذان للجمعة. أورد في حديث النسائي حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الأذان كان أول يعني في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر, أنه إذا جلس على منبر حصل الأذان الأول, يعني معناه في أذانان هو الأذان والإقامة, لأن الإقامة يقال لها أذان, فالأذان الأول بالنسبة للإقامة هو هذا الذي يكون عند صعود الإمام على المنبر وجلوسه عليه, يؤذن المؤذن, وإذا فرغ من الأذان بدأ بالخطبة. فكان الأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر أن الأذان الأول يكون عند ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على المنبر, والأذان الثاني هو الإقامة, والإقامة يقال لها أذان. وقد سبق أن مر بنا ذكر الحديث بين كل أذانين صلاة, أي الأذان والإقامة, المراد بالأذانين الأذان والإقامة, وكذلك حديث الصحابي الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، يعني السحور الذي هو الإمساك الذي يكون عند الأذان الثاني، لأنهم يتوقفون عند الأذان الثاني عن الأكل، عن الأذان الثاني بالنسبة للأول اللي يكون قبل طلوع الفجر. فبين فهو انتهاء السحور يكون عند الأذان الأول بالنسبة للإقامة، والثاني بالنسبة للأذان الأول الذي يكون في الليل. قال قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ معلوم أن الأذان المقصود به الإقامة هنا، لأن المسافة بين الأذان وبين الإقامة وبين الأذان قدر قراءة 50 آية، قدر قراءة 50 آية. فالإقامة يقال لها أذان كما جاء في هذه الأحاديث، وهنا أيضا أطلق عليها أذان، لأن قال الأذان الأول والأذان الثاني هو الإقامة، ثم الأذان الثالث الذي أتى به عثمان والذي يكون قبل ذلك بوقت حتى يتهيأ الناس للجمعة. ولهذا قال الأذان الثالث، الأذان الثالث يعني بالنسبة يعني مع الأذان والإقامة، مع الأذان الذي عند الخطبة عند صعود الخطيب على المنبر، الإمام على المنبر، والأذان والثاني اللي هو الإقامة، والثالث الذي جاء قبل ذلك في الوقت الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بهذا الأذان لما كثر الناس، وكان هذا على الزوراء وهي دار في السوق، يعني حتى يتهيأ الناس للجمعة ويغلقوا حوانيتهم ليستعدوا للجمعة ويتهيأوا، لأنهم لو بقوا على هذا الوضع واستمروا إلى الأذان الثاني تفوتهم الخطبة. لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أتى بهذا الأذان وفيه هذه الفائدة، وثبت الأمر على ذلك، وثبت الأمر على ذلك، لكنه ليس متصلا بالأذان الثاني أو قريبا منه جدا، لأن ما تحصل الفائدة من وراء ذلك، وإنما يكون قبله بفترة، يعني حتى يتهيأ الناس ويستعدوا، لكن ليس متصلا بالأذان الثاني، لأن ما يحصل الفائدة منه إذا كان متصلا بالأذان الذي عند على المنبر عند صعود الخطيب على المنبر، إذا كان قريبا منه متصلا به ما تحصل الفائدة من ورائه، وإنما الفائدة تحصل فيما إذا تقدم قبل ذلك بوقت كافي، كما هو موجود في بعض البلاد مثل نجد وغيرها، يؤذنون قبل بساعة، قبل الأذان قبل دخول الخطيب بساعة كاملة أو قريبا منها. النسائي عقد الترجمة للأذان وبين ما كان عليه الأذان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر، وأنه أذانان، الأذان الذي على المنبر والإقامة، ثم عمر عثمان رضي الله عنه أتى بالأذان الثالث. ولعل من الأسباب التي جعلت عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني يأتي بهذا الأذان القصة التي حصلت له في زمن عمر، وأنه كان منشغلا في شيء، وعندما سمع الأذان الذي على المنبر توضأ وأسرع وجاء إلى المسجد، وخاطبه عمر وهو يخطب فقال أي ساعة هذه، أي ساعة هذه؟ فلما كان زمن خلافته أتى بأذان ينبه الناس إلى أن يستعدوا للصلاة لما كثروا واحتاجوا إلى التنبيه، أتي بهذا الأذان أو أتى بهذا الأذان، وهو خليفة الراشد هذا الأذان الذي أتى به داخل تحت قوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. الإسناد أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي هو بن عبد الجبار محمد بن سلمة بن عبد الجبار المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم شيخ مسلم ما هو معهم مسلم ليس معهم مسلم نعم مسلم ومن مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه نعم. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد تقدم. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو ثقة إمام جليل ومحدث فقيه وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني سائب بن يزيد وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة وقد حج به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 7 سنين وهو من صغار الصحابة ومعلوم أن حجة الوداع توفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر تقريبا ومعنى هذا أن عمر السائب بن يزيد حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سنين وهذا يدلنا على أن الراوي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره لأن هذا يقول يخبر عن الـ عن الـ عن الـ الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يحتمل أن يكون من مراسيل الصحابة لكن جاء عن بعض الصحابة وهو في مثل سنه التصريح بالسماع مثل النعمان بن بشير فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 8 سنوات وقد جاء حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومنها حديث الحلال بين والحرام بين حديث مشهور أقول النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره والتحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر سائغ وكذلك التحمل في حال الكفر والأداء في حال الإسلام أيضا سائغ كون الإنسان في حال كفره يتحمل ويؤدي في حال إسلامه بعد إسلامه فالتحمل في حال الكفر وفي حال الصغر والتأدية بعد الإسلام وبعد زوال انتهاء سن الصغر وكونه كان كبيرا ذلك سائغ وهو معروف ومشهور عند المحدثين. السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه عمره 7 سنوات عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا وقد حج به وعمره 7 سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. ثم ورد النسائي حديث السائب بن يزيد من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله قوله ليس فيه إلا مؤذن واحد لا ينفي أن يكون له مؤذن آخر كما هو معلوم وإنما المقصود غالبا يعني مؤذن واحد يعني هو بلال يعني غالبا وليس معنى ذلك أنه ليس هناك يعني من يؤذن في بعض الأحيان غيره ولكن بلال هو الذي يؤذن غالبا والحديث دال على ما هو بمعنى الذي قبله من جهة أن الأذان كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عندما يرقى على المنبر, يرقى الإمام على المنبر, وأن التأذين الثالث أتى به عثمان لما كثر أهل المدينة. محمد بن يحيى بن عبد الله. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي النيسابوري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا يعقوب. قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام, ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أورد النسائي حديث السائب بن يزيد وهو بمعنى الذي قبله أنه ليس فيه زيادة الأذان الثالث, ليس فيه ذكر الأذان الثالث, وإنما فيه ذكر الأذان إذا كان على المنبر ثم إذا انتهت الخطبة أقام, فهذان أذانان, وكان الأمر على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والروايتان السابقتان فيهما أن عثمان زاد الأذان الثالث. انتهى؟ نعم. بعد الباب؟ بعد الباب نعم. والله تعالى أعلم. الإسناد محمد بن عبد الأعلى. نعم. الإسناد محمد بن عبد الأعلى وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا المعتمر. حدثنا المعتمر وهو بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويقال أنه ليس تيميا نزل فيهم فنسب إليهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن الزهري عن السائب. عن ابن شهاب عن السائب. عن السائب وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.